بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، أخرج النسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. من المعلوم أن النصر على الأعداء له أسباب حسية ومعنوية، والأسباب المعنوية هي الأساس والأصل. فماذا يعمل الشخص بقوة عدده وعدته مع ضعف عقيدته وإيمانه؟ لا شيء. ولذلك الذي يقرأ في تاريخ الإسلام ينظر كم كان أهل بدر من المسلمين وكم كان أهل بدر من المشركين. هؤلاء على قلة عدد وعدة مع قوة إيمان وعقيدة ويقين، وهؤلاء على العكس على كثرة عدد وعدة مع شرك وكفر. فمكن الله هؤلاء من هؤلاء. الذي ينظر في غزوة أو معركة القادسية، الفتح العظيم للمسلمين ضد أعدائهم، كان عدد المسلمين لا يتجاوز 40,000، بينما كان الأعداء أكثر من 200,000، أضعاف مضاعف، وعندهم من العدد والعدة أضعاف ما عند المسلمين، ومكن الله المسلمين منهم. وهكذا في اليرموك، وهكذا في غيرها، والتاريخ خير شاهد. والله تعالى يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، الله مع الصابرين. والله عز وجل يذكر النصر مقرونا بالإيمان، مقرونا بنصر الدين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. إذا كان هناك نصرة لله ولدين الله، فإن الله عز وجل لا يخذل أولياءه، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله ولي الذين آمنوا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فهذا وعد الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه العدة الأساسية الأصلية، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، التوحيد ومجانبة الشرك، وهكذا أيضا الإيمان والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان وأعمال صالحة، توحيد ومجانبة شرك، حينئذ يأتي نصر الله عز وجل الذي لا يتخلف، ووعد الله الذي لا يخلفه سبحانه وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، شرط وجزاء. فلذلك لما فقد كثير من المسلمين وجيوش المسلمين وجيوش الدول العربية والإسلامية، لما فقد هذا ولم توجد التعبئة الصحيحة، لم يوجد التعلق بالله عز وجل والإيمان والاعتقاد الصحيح والتعلق بالله عز وجل ونصر الدين الله وإقامة دين الله وعبادة الله وأن لا تكون فتنة في الأرض، فتنة الشرك، فحينئذ تخلف النصر. ماذا تتوقع من أناس على عقائد متباينة؟ هذا يحمد الديمقراطية، وهذا علمانية، وهذا يعبد القبور والموتى، وهذا عدو لله وأوليائه وعباده الصالحين، وهذا تارك للصلوات الخمس، وهذا على جرائم موبقات ومنكرات وفواحش، وهذا على طرب وزمر، وهذا على بعد عن الله. ماذا تنتظر حينئذ حتى ينصر هؤلاء؟ فلذلك العدة الحسية مطلوبة، لكن الأساس الشيء المعنوي، الإيمان، العمل الصالح، التقوى، الاعتقاد، التعلق بالله عز وجل، الرغبة فيما عند الله، يحصل الثبات. من يثبت إلا من يرى فيما عند الله ويعلم أن ما أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر، فحينئذ يؤثر ما عند الله عز وجل. أما الذي هو من أجل الدنيا مستعد أن يتقلب بين عشية وضحاها، اليوم في هذا الصف وغدا في هذا الصف وغدا في صف ثالث أو رابع أو خامس، فلأنه يدور مع مصلحته وهواه، ومستعد أن يلبس أي لباس، وأن ينتحل أي نحلة، وأن يكون بوقا لأي أحد، فلأنه يريد الدنيا والمال. ولذلك تجد أن أعداء الإسلام هنا وهناك يركزون على جانب الجانب العقدي والانطلاق من هذا المنطلق الذي يكون صاحبه فيثبت الثبات الأسطوري العظيم. هنا في الحديث إنما ينصر الله هذه الأمة بدعوتهم بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، ثلاثة أشياء: صلاة، إخلاص الذي هو التوحيد، ودعاء الذي هو أيضا توحيد، دعاء الله والالتجاء إليه وحده لا شريك له، والتعلق به وحده لا شريك له. ومن دعا الله عز وجل أعرض عن غيره، يعلم أن الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع ويعز ويذل والذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير هو الله وحده لا شريك له. ثم صلاة، فالتي إن صلحت صلح سائر العمل. ماذا تظن بمن كان على إخلاص وتوحيد وصلاة واستقامة؟ أي يضيع ما دونها؟ قد جاء بهذه الأمور العظيمة، فما هو أدنى من باب أولى؟ فتوحيد وعمل. فقال بدعوتهم أي لله عز وجل وإفرادهم لله بذلك، لأن أكثر أو من أكثر وأظهر صور الشرك دعاء غير الله في السراء والضراء، دعاء الموتى، دعاء المقبورين، دعاء الأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والصالحين وغير ذلك. فواتقوا بناء على الدعاء يتقربون إليه بأنواع من العبادات الأخرى. وهكذا أيضا قال بإخلاصهم، فأهل الرياء والنفاق والتلون من أسباب الهزائم، لكن إخلاص وتوحيد وصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يدعو الله عز وجل حتى سقط رداؤه من على منكبيه، وأبو بكر يقول كفى مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد، منجز لك ما وعد. فهو يدعو، يدعو الله عز وجل. من الدعاء الذي لا يرد الدعاء عند حضور القتال، يدعو الإنسان ربه لأنه فقد وهب نفسه لله، ويدعو دعاء المقبل على الله عز وجل المتوجه إليه. وهكذا أيضا قال ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، لأن الغالب على أهل الجاه والمال والسلطان، الغالب عليهم وكثير منهم على كبر وبعد وبيع مشتري، يريد أن حصل هنا دنيا، هنا منصب، هنا مال، هنا جاه، ولذلك ما يبالي أن يتنازل عن عقيدته، عن دينه، أن يكون بياعا مشتريا. فوالله تعالى قد قال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وقال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. لكن ما انتهى الكلام هنا ولا انتهى الحديث هنا، قال وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. المكر حاصل، المؤامرة حاصلة، لكن وبال ذلك عليه. قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فمكرهم لا يكون إلا على أنفسهم، بغيهم لا يكون إلا على أنفسهم، ووبال ذلك ومآله ورجوعه ومرده عليهم هم. ولهذا مهم جدا تعلق الإنسان بالله، والغالب على الطبقة التي هي الأقل، الضعفاء، الفقراء، أنهم إلى الله عز وجل أقرب، والغالب على هؤلاء أنهم هم أغلب أتباع الأنبياء. نعم، من أتباع الأنبياء من كانوا سادة وقادة، سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، والعباس، ومن جرى مجراهم، وأناس كانوا لهم شأن، لكن الغالب كانوا طبقة أخرى. ولذلك قال هرقل لأبي سفيان لما سأله يعني أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم يعني في الغالب، وإلا في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أشراف كما سبق كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال وكذلك هم أتباع الأنبياء، يعني هذا الغالب، الغالب أن هؤلاء وبهم ينزل النصر وبهم يؤيد الله عز وجل الأنبياء على أعدائهم. ولذلك قوم نوح ماذا قالوا لنوح؟ قالوا أنؤمن لك وتبعك أرضنا واتبعك الأرض، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وقالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. والله تعالى يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، فأنت له تصدى، من استغنى بماله بجاهه فأنت تحرص عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا النوع، لعل هؤلاء إذا جاءوا جاء من بعدهم جاء من بعدهم. فالله تعالى يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فلذلك الإنسان يستقيم على دين الله، إن كان من جعل له الله عز وجل مكانه وينصر دين الإسلام بمكانته وماله وجهده وعلمه وما هو عليه نور على نور خير كثير، وإن كان دون ذلك فيسير. ويوم القيامة ما هناك مكان بني فلان ومكان بني فلان ومكان بني فلان، مكان أهل الإيمان والعمل الصالح والدرجات العالية في من لهم رصيد من صلاة وصيام وتوحيد وقيام وذكر وبر وإحسان، هؤلاء يتنافس الناس ويرفع الناس يوم القيامة بحسب هذا لا بحسب الرتب ولا المناصب ولا الجاه. لكن من أعطاه الله مالا أو جاها أو غير ذلك ونصر به دين الله عز وجل لا شك أن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المحسنين، ويكون له أثر عظيم ويكون له أيضا ثمرة ورصيد من خير. نسأل الله تعالى يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يكفينا شر كل ذي شر بما شاء وكيف شاء، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. الحمد لله رب العالمين.